إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل يا أخ حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ محمد. حبك الله. الله يبارك فيك يا رب. أمين. قال لحضرتك، هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد الحرام لسماع الدروس فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وهي حائض. لكن الحمد لله الآن مكبرات الصوت تسمع من بعيد، تجلس حول المسجد خارج المسجد وتستمع. طيب لو هي تعلم جيدا أن هذا لا يجوز وتحضر، وتحضر ومصمم على ذلك، عليها الإثم. يكون في شيء عليها الإثم والعقوبة والعياذ بالله. طيب فضلتك سؤال تاني. أنا كان معايا مبلغ من المال، وبعدين كنت دايما أزكي فيه بشهر رمضان المبارك، والحين المبلغ هذا اشتريت بيه قطعة أرض وممكن أبيعها أو أخليها، فهل هذا القطعة الأرض عليها زكاة ولا ليس عليها زكاة؟ الأرض هذه اشتريتها لماذا؟ اشتريتها لأي شيء؟ لكي أبني عليها منزل. لا، ليس فيها زكاة. طب ولو أنا مثلا غيرت رأيي في أي وقت من السنين وبعتها؟ ليس عليك زكاة إلا في قيمتها إذا تمت حولا. تفضل نأخذ مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول الأخت السائلة، لو الشخص أو المرأة يا شيخ صلت صلاة التراويح مع صلاة العشاء وصلت الباقي التراويح قبل صلاة الفجر، قسمتها إلى قسمين شيخ، الأفضل أن الإنسان إذا حضر إلى المسجد لا ينصرف حتى ينتهي الإمام نهائيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا يحرم الإنسان نفسه من الخير مع قدرته عليه، أما صنيعها فلا بأس به، يعني كنت تصلي نصف التراويح مع الإمام ثم تخلي الباقي إلى آخر الليل ما في شيء، لكن الأفضل أن لا تنصرف حتى ينتهي الإمام من أجل أن تدرك ثواب قيام ليلة كاملة. الحمد لله. بقي شيء من الأسئلة؟ التراويح يصليها في البيت ما مع الإمام. تقول بأنها تصلي التراويح في البيت يا شيخ المرأة، ما في مانع. طيب المرأة بيتها خير لها. الحمد لله. يعني لو تبقى في بيتها تصلي التراويح على راحتها. طيب. فهو أفضل لها من الحضور إلى المسجد. حفظكم الله فضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة معنا على الخط. تفضل حمد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عن نعم، عن رمضان. فضيلة الشيخ، السائلة تقول بأنها وضعت مولود في 1 شعبان وانقطع دم النفاس بعد 10 أيام، تقول صار متقطع، تقول هل تصلي وتصوم في مثل هذه الحالة؟ لا تصلي ولا تصوم ما دامت لم تطهر، لأن هذا قد يقع من بعض النساء، يكون دم النفاس ترى يوما دم ويوما ما ترى دم، إذا كانت كذلك تستمر لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. أحسن الله إليكم، وشكرا للأخت السائلة. تفضل. ما شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول امرأة توفيت وقد أقرضت إحدى بناتها مبلغ من المال، الآن استرد هذا المبلغ يا شيخ، هل عليه زكاة؟ نعم، عليه الزكاة، عليه الزكاة إن كانت البنت فقيرة نعم شيخ فليس عليها إلا فليس فيه إلا زكاة واحدة، وإن كانت الغنية ولكن الأم ساكتة عنها فيزكى عن كل السنوات الماضية. شكرا للأخت السائلة، ونأخذ مكالمة معنا، تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم يا شيخ محمد. نعم. امرأة أفطرت في رمضان 3 أيام. نعم. وأتى عليها رمضان الثاني ولم تقضيها الأيام دي، ماذا عليها؟ لعذر ولا لغير عذر؟ بعذر يا شيخ. ها؟ بعذر. ما عليها شيء، تقضيها ما في بأس، معذورة. طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. أتيت بعمرة في رمضان، وبعدين بعد ما خلصت العمرة هذه حبيت أجيب عمرة ثانية، يعني هل يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ لا تأتي بعمرتين في سفر واحد. حتى لو أحرمت برضو من مكة ثاني؟ لا تفعل. لا أفعل. شكرا يا شيخ. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وإياك. أحسن الله إليك. ما حكم صلاة من إذا سجد لا يمكن يده كاملة من الأرض بل يضع أصابعه فقط بدون باطن الكف؟ صلاته ناقصة لكنها صحيحة. أحسن الله إليك. لأنه يجزئ من كل عضو بعضه. أحسن الله إليك. لكن كلما كان أكمل فهو أحسن. ما حكم صلاة المأموم الذي يسبح الله أو يسأل الله من فضله أو يستعيذ من عذابه إذا قرأ الإمام في الفريضة آية تتعلق بشيء مما سبق؟ الأولى أن لا يفعل إلا إذا كانت الآية آخر قراءة الإمام وسأل قبل أن يركع، فهذا إن شاء الله لا بأس به. أما قبل فهذا يلهيه عن استماع الإمام. لكن ما تبطل صلاته. لا صلاة ما تبطل. أحسن الله إليك. حتى لو كان مثلا ما تلهيه، مثل مرة في آية التسبيح فقال سبحان الله أو سبحانه، هذا ما يضر ولا يشغل عن استماع الإمام. أحسن الله إليك. هل من كلمة لأئمة المساجد الذين لا يطمئنون في صلاة التراويح ويسرعون في القراءة من أجل الختمة؟ نعم، الكلمة هي أنه يجب أن يعلم الإمام أنه مسؤول أمام الله عز وجل عمن وراءه، فيجب عليه أن يصلي بهم الصلاة الأفضل بقدر ما يستطيع. وليس البر بالإضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالإسراع. على الإمام أن يطمئن. أدنى ما يكون أن يتمكن المأموم من أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. وأما مسألة الختمة هذه فلا أصل لها. لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن الناس يكملون القرآن في قيام رمضان. فإن تيسر أن يكملها ولو بقراءة التراويح والقيام جميعا فهذا طيب، وإن لم يتمكن فالقرآن كله حق، وقد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. لماذا لا يجعل كل ليلة نصف جزء؟ هذه 15 جزء في التراويح و15 جزء في القيام، أريح له وأريح للمصلين. أحسن الله إليك. ما هي أفضل أبواب الصدقة في الوقت الحاضر؟ هل هي الصدقة على الفقراء والمساكين أم تفطير الصائمين؟ أم دعم ما يتعلق بالدعوة إلى الله وبيان الحق والتحذير من الباطل؟ الناس خصوصا في وسط المملكة والحمد لله ليس بهم ضرورة، إذا وجد أناس مضطرون فالصدقة عليهم أفضل. نعم. لأن دفع الضرورة واجب. نعم. على كل حال كل قضية لها نظر خاص، إعطاء شيء عام في مثل هذا صعب. أحسن الله إليك شيخ. أيها السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. يا شيخ في سؤال بس، أنا أعمل في محل تجاري هنا في السعودية، وفي آخر شهر رمضان صاحب المحل يعطينا العمال من 2000 ريال سعودي، يعني يحسبهم. أنت تعمل في محل تجاري هنا؟ في آخر رمضان. أي. صاحب المحل يعطي كل واحد منا 2000 ريال، يعتبرها زكاة. طيب هل يجوز هذا أخذها أم لا يجوز؟ هل أنت في غنى عنها أو لا؟ والله المعاش يكفي، يعني المعاش هو 2000، معاش 2000 ريال سعودي. لكن هل لك عائلة تنفق عليهم؟ نعم عندي. وهل هم في حاجة أو لا؟ في حاجة بس ما هم في حاجة ضرورية يعني. أجل ردها. طيب لو أعطيتها أنا المستحقين. أه؟ لو أعطيتها أنا مستحقين ولا أدري. لا لا ما يجوز. ولو استأذن منه؟ أما إذا استأذنت لا بأس. إذا قلت له والله أنا في غنى عنها لكني أعلم أناس محتاجين. لو كنت محتاجا لها يجوز أخذها؟ إن كنت محتاجا جاز أخذها وإلا فلا. طيب يا شيخ جزاك الله خير، في زكاة المعاش كيف يزكي واحد إذا أخذ كل شهر 2000 ريال سعودي؟ هل يزكي كل شهر ولا بعد سنة؟ هل هو ينفق ما يأخذ أو يبقى عنده؟ لا يبقى عنده بعضه. يبقى عنده. أيوه. إذا كان مثلا في رمضان. أيوه. يحصي جميع ما عنده. أيوه. ويؤدي زكاته. ولو استلم كل آخر كل شهر إلا. أي ولو كان آخر شيء لأجل أريح لك. أيوه جزاك الله. أسهل. أيوه. لأنك لو تعتبر كل شهر بحول. أيوه. صعب عليك إحصاؤه. صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.